ذكرنا أربع قواعد في المرة الماضية. القاعدة الخامسة تقول إذا وقعت الواو ساكنة وقبلها كسرة قلبت ياء. الواو ساكنة وقبلها كسرة تقلب الواو ياء، كيف ذلك؟ انظر إلى كلمة ميزان، تعرفون الميزان؟ ما الفعل؟ وازان. هل توجد هنا واو؟ الأصل وزن، قبل الزاي واو ليس ياء. إذن ميزان ما أصلها؟ ميزان، وهذا هو الدليل. أنتم معي؟ فقلبت الواو ياء، لماذا؟ ساكنة وقبلها ماذا؟ كسرة. نعم. كذلك ميعاد، تعرفون معنى ميعاد؟ موعد، يعني موعد. قل لكم ميعاد يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى. الفعل وعد، طب أين الواو هنا؟ فأصل ميعاد ماذا؟ ميعاد، وهذا هو الدليل. كلمة ميقات يعني وقت، مواقيت الحج، المواقيت، أليس كذلك؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فالأصل كلمة وقت، طب أين الواو؟ فالأصل ماذا؟ ميقات. وقس على هذا. القاعدة السادسة تقول إذا تطرفت الواو وقبلها كسرة قلبت ياء. معنى تطرفت يعني جاءت في النهاية. تطرف مأخوذ من كلمة طرف، الطرف نهاية الشيء، آخر الشيء. الطرف النهاية، تطرف يعني جاء في الطرف. نعم فعل. خلاص. يقول إذا تطرفت الواو وقبلها كسرة قلبت ياء، يعني إذا جاءت الواو في النهاية، في نهاية الكلمة وقبل الواو كسرة، ما المناسب للكسرة، الواو أم الياء؟ الياء، فتقلب الواو ياء. عندي مثلا كلمة الداعي، الداعي، ما الفعل؟ دعا يدعو، أليس كذلك؟ دعا يدعو، طب أين الواو هنا؟ فالداعي أصلها ماذا؟ الداعي، والدليل الفعل دعا يدعو، أليس كذلك؟ ماذا حدث؟ تطرفت الواو يعني جاءت في النهاية وقبلها كسرة فقلبت. كذلك كلمة الراجي، الفعل رجا يرجو، رجا يرجو، تقول رجاء، تمام؟ فأيضا أصلها الراجع، تطرفت الواو قبلها كسرة فقلبت. قاعدة السابعة، وقس على هذا، يعني أي كلمة بهذه الطريقة قس على ذلك. القاعدة السابعة تقول إذا تطرفت الواو أو الياء وقبلهما ألف زائدة قلبتا همزة، يعني الواو أو الياء إذا جاءت في النهاية، في نهاية الكلمة وقبلهما ألف زائدة، ونحن قبل ذلك قلنا الألف إما زائدة وإما منقلبة، لا توجد ألف أصلية. إذا جاءت الواو أو الياء في النهاية وقبلهما ألف زائدة تقلبان همزة. مثال كلمة دعاء، دعاء، هذه الألف طبعا زائدة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس أو في الدرس الأول من الدروس الخاصة بالأسماء، المقصور والمنقوص والممدود، تمام؟ هذا نوع من الأسماء اسمه الاسم الممدود، ينتهي بهمزة وقبل الهمزة ألف زائدة دائمة، سنعرفه إن شاء الله، تمام؟ فكلمة دعاء، قلنا الأصل دعا يدعو، طيب لماذا نقول دعاء؟ أين الواو؟ أين ذهبت الواو؟ أصل دعاء، ها؟ دعاو، لأن الحروف الأصلية دال عين واو، ليس دال عين همزة، أليس كذلك؟ الأصول دال عين واو، لا يوجد في الأصول همزة ولا حمزة، تمام؟ فالهمزة أو عفوا الواو قلبت ماذا؟ قلبت همزة. كذلك كلمة رجاء، الفعل رجاء يرجو، فأصلها رجاء. كذلك كلمة سماء من الفعل سما يسمو بمعنى على وارتفع، تمام؟ والمصدر سمو، سمو أي علو وارتفاع، فالأصل سماء. طيب تعال هنا هذه أمثلة للواو، الواو في النهاية وقبلها ألف زائدة قلبت همزة. أمثلة للياء كلمة بناء، الفعل ما الفعل؟ بنى يبني، تمام؟ فبناء أصلها بناي. كلمة نداء الفعل نادى ينادي، تمام؟ فأصلها نداي. كلمة لقاء تقول إلى اللقاء، لقاء الفعل لقيا، لقيا يلقى، لقيا أليس بمعنى قابلة، تمام؟ فأصل لقاء لقاي. القاعدة الثامنة يقول إذا وقعت الواو أو الياء بعد ألف مفاعل قلبتا همزة. الذين درسوا التحف السنية يوجد في الممنوع من الصرف شيء اسمه صيغة منتهى الجموع، تمام؟ صيغة منتهى ماذا؟ الجموع. يعرفها الجميع؟ من أين هي؟ في الممنوع من الصرف، تمام؟ صيغة منتهى الجموع يقصدون بها أي جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف حرفان، أو بعد الألف ثلاثة لكن في حالة الثلاثة وسطها ساتر. فالعلماء يقولون عن جمع التكسير الذي بهذه الطريقة يستخدمون عبارة مختصرة يقولون هو الذي يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل، يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل. طيب واحد يقول يا أستاذ أنت قلت هذا على وزن مفاعل، طيب كلمة عجائز وعقائد هل هي على وزن مفاعل؟ لا طبعا. ما سيأتي الميزان الصرف إن شاء الله. مفاعل الميم زائدة، طيب هل العين هنا زائدة؟ أصلية. فهم لمن يفهم، لمن يعني يستطيع أن يستوعب هذا، هذا استعرفه في النحو سيأتي معنى ستعرفه في النحو يعني إن شاء الله، تمام؟ هم لا يقصدون الوزن، يقصدون صفة الوزن، لا يقصدون الوزن، يقصدون صفته. كما قلت قبل قليل جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف حرفان أو ثلاثة والوسط ساكن. فهم يقولون من باب الاختصار هو ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل. طيب عندنا مساجد مفاعل، مفاتيح مفاعيل، تمام الوزن منضبط هنا، تمام. طيب عندنا فضائل وعقائد وقبائل هل هي على وزن مفاعل؟ ليست على وزن مفاعل، بل العكس على وزن فعائل، تمام. فهم لا يقصدون الوزن، يقصدون ماذا؟ يقصدون صفة الوزن، يقصدون صفته، شروطه، يقصدون ضابطه، يقصدون بنيته، أن الكلمة جمع تكسير وفيه ألف وبعد الألف كم؟ حرفان أو ثلاثة الوسط ساكن، تمام؟ حتى لا يقول قائل يا أستاذ أنت تقول مفاعل وهذه ليست على وزن مفاعل، تمام؟ فانتبه معي، عندي كلمة عجوز، العجوز الرجل أو المرأة، الرجل المسن الكبير في السن يعني، رجل عجوز وامرأة عجوز الكبير في السن، يقولون جمعها عجائز، عجائز. طيب كلمة عجائز انظر إلى المفرد فيه ماذا؟ فيه واو، أليس كذلك؟ طيب أين ذهبت الواو هنا؟ الواو بين الجيم والزاي، طيب الجيم والزاي أين الواو؟ طبعا هذه الألف زيادة يعني ألف مفاعل أو مفاعيل زائد، أين الواو؟ الواو قلبت. الأصل ماذا؟ عجاوز، بدليل ماذا؟ عجوز، هذا هو الأصل، تمام؟ فقلبت هذه الواو ماذا؟ همزة. فيقول إذا وقعت الواو أو الياء، كما سنعرف الواو بعد ألف مفاعل، هذه الألف هي ألف الوزن يعني، فإن هذه الواو أو الياء تقلب ماذا؟ تقلب همزة. خلاص. كذلك كلمة عروس، تفهم معنى عروس؟ الزوج يعني، الرجل يعني عندما تزوج، أو المرأة. الجمع عرائس، والواو قلبت همزة أيضا. إذن عرائس أصلها ماذا؟ عراوس، بدليل الواو هنا. كذلك كلمة عقيدة، نقول عقائد، عقائد. طيب أين الياء؟ أصلها عقائد وقلبت همزة. وكذلك قبيلة، قبائل، أصلها قبائل. وفضيلة، تعرفون كلمة فضيلة؟ الصفة الحسنة، وعكسها رذيلة، الصفة السيئة، تمام؟ الصبر فضيلة، الحلم فضيلة، والكذب رذيلة، شيء قبيح يعني. ففضيلة جمعها فضائل، وأصل فضائل ماذا؟ فضائل، وقلبت الياء همزة. واضح هذا؟ تمام. القاعدة التاسعة، انتبهوا إخواني، الأحسن أن تكتبوا، اكتبوا، أنتم ستتكلمون. اكتبوا يا إخواني، لا تتكلموا، اكتبوا بمعنى اكتبوا يعني، ليس بمعنى تكلموا يعني. التاسعة تقول إذا توالت همزتان. ما معنى توالت؟ يعني همزة وبعدها مباشرة همزة، تمام؟ الموالاة في الوضوء، تغسل مباشرة يعني، لا تغسل يدك وبعد نصف ساعة تغسل شيء آخر، تمام؟ إذا توالت همزتان وكانت الثانية منهما، يعني من ماذا؟ من الهمزتين، وكانت الثانية منهما ساكنة، قلبت حرف مد. أولا، ما هي حروف المد؟ حروف المد ثلاثة، حروف المد ثلاثة، هي الواو والياء والألف، بشرط أن يكون قبلها حركة من جنسها، من جنسها يعني، قبل الواو ضمة، قبل الياء كسرة، قبل الألف فتحة. مرة أخرى، حروف المد ثلاثة، الواو والألف والياء، بشرط أن يكون قبلها حركة من جنسها، الحركة التي تناسب الضمة الواو، الفتحة الواو الضمة، التي تناسب الياء الكسرة، التي تناسب الألف، هكذا. إذا توالت همزتان وكانت الثانية منهما ساكنة، سنبين بالمثال، قلبت، يعني الثانية الساكنة هذه قلبت حرف مد. طيب أي حرف؟ ألف أم واو أو ياء؟ قال حرف مد من جنس الحركة التي قبلها، إن كان قبلها ضمة تقلب واو، فتحة تقلب ألف، كسرة تقلب ياء. بالمثال يتضح الكلام. الفعل آمن، آمن، ما وزنه؟ أفعل، تمام؟ أفعل. فأصل آمن ماذا؟ أأمن، لأن الثلاثي هذا رباعي، الثلاثي أمن، أمن، تمام؟ عندنا نزل، عندما تزيد له همزة هنا كيف يكون؟ أنزل. أنزل. طيب عندنا الفعل أمن، عندما تزيد له همزة هنا، ها؟ يكون هكذا في الأصل، أأمن، تمام؟ فآمن أصله ماذا ترى؟ همزتان، الثانية ساكنة، ماذا نفعل فيها؟ نقلبها حرف مد. طب حروف المد ثلاثة، واو ألف ياء، ما الحرف الذي نختاره؟ قال اقلبها حرف مد من جنس الحركة التي قبلها، هي قبلها فتحة، إذن أقلبها ماذا؟ أقلبها ألفا. واضح يا إخواني؟ ها؟ آكله. عندي خلاص انتبه معي. الفعل كتب، المضارع للمتكلم ماذا أقول؟ للمتكلم أكتب، تمام؟ طيب الفعل أكل وأخذ، أنا أريد مضارع للمتكلم كمثل أكتب، ماذا أقول؟ أأكل وأأخذ، لكن هذا هو الأصل لكن لا نقول هكذا، تمام؟ هذا هو الأصل نعم لكن لا ننطقه. ماذا ترى؟ همزتان الثانية ساكنة تقلب حرف مد من جنس الفتحة، خلاص نقلبها ألف، فأقول آكل وآخذ تسهيل. قلنا في البداية أي تغيير في الصرف الهدف منه التسهيل في النطق. ما الأسهل؟ أأكل أم آكل؟ طبعا أأكل، أليس كذلك؟ ماذا أسهل؟ طيب انتبه معي، هذه أمثلة قلبنا الهمزة ألف، طيب نريد أمثلة لقلب الهمزة واو. انتبه معي، عند الفعل انتبه معي، الفعل آمن، قلنا أصله آمن، طيب هذا ماضي، أنا أريد للمتكلم مضارع للمتكلم، مضارع للمتكلم عندي نقيس، يعني الفعل أنزل، انتبه معي، أنزل في نفس بوزن آمن، المضارع للمتكلم ماذا أقول؟ أنزل. طب هنا ماذا أقول؟ ها؟ همزتان في الأصل أؤمن، أليس كذلك؟ هنا همزتان تبقى همزتان تبقى همزتين، فالأصل هكذا أؤمن. فماذا ترى؟ هذه همزة أم واو؟ همزة، هذه همزة لكن كتبت على واو، تمام؟ هذه همزة، ماذا تنطق؟ أؤ، أليس كذلك؟ لكن من ضوابط الكتابة تكتب على واو، فهي همزة، فانظر همزتان الثانية ساكنة، ماذا نفعل فيها؟ نقلبها حرف مد. طيب كيف؟ من جنس الضمة، الحرف الذي من جنس الضمة الواو، فماذا أقول؟ أؤمن، أنا أؤمن بالله، لا أقول أنا أؤمن بالله، خلاص أنا أؤمن بالله. عرفنا كيف جاء هذا؟ واضح يا إخواني؟ تمام. كذلك أوتوا، أوتوا الفعل أصلا آتى، آتى كمثل آمن، أصله أأتى، تمام؟ أأتى، آتى والمضارع يؤتي، يؤتي، ومع واو الجماعة أقول ها من آتى، آتوا. طيب للمجهول آتى معلوم، للمجهول أقول أوتي، أليس كذلك؟ الأصل أن أقول أؤتي، أنتم معي أم لا؟ آتى أصله أأتى، أأتى هذا معلوم، طب للمجهول أقول أؤتي، أؤتي، فانظر قبل الهمزة الساكنة ضمة، أليس كذلك؟ فتقلب واو فأقول أوتي، خلاص؟ ومع واو الجماعة أقول أوتو، تحذف الألياء كمثل يعني الضائسين، سنعرف هذا في اتصال الضمائر بالأفعال، فأقول أوتو، فأصل أوتو أؤتو، واضح الكلام؟ كذلك هذه أمثلة للواو، بعد ذلك أمثلة لقلب الهمزة ياء، المصدر من آمن إيمان، وقلنا أصل آمن أأمن، المفروض مصدره إئمان، أأمن إئمان، تمام. فانظر همزة الثانية سكينة وقبلها كسرة فتقلب ياء فنقول إيمان. كذلك الفعل آتى قلنا أصله أأتى ومصدره إيتاء بمعنى إعطاء إيتاء. فآتى أأتى المفروض أصل مصدره إئتاء إئتاء لكن ثقيل على اللسان. فالهمزة الثانية تقلب كسرة وتقلب ياء تمام لأن قبلها ماذا؟ قبلها كسرة فأقول إيتاء. واضح هذا الكلام؟ تمام. كيف يؤمنون؟ جائز يؤمنون؟ لا هذا الأصل لا مشكلة في يؤمنون. هل تجد صعوبة؟ لكن من باب التخفيف وهذا موجود في القراءات تمام من باب التخفيف يقال تسهيل الهمزة تسهيل الهمزة فقول إن الذين يؤمنون موجود نعم في القراءات نعم أظن شوارش يوجد هذا لكن لا ليس واجب يعني لكن هنا هذا واجب انتبهوا معي. هنا لا يجوز أن أقول أأمن لابد من القلب لابد من التبديل تمام وإلا تكون الكلمة غير فصيحة. وفي البلاغة يقولون من شروط فصاحة الكلمة أن تكون موافقة لقواعد الصرف فإن كانت مخالفة فتكون غير فصيحة. فهذا يجب فيه القلب كما بينا الآن. لكن فيه يؤمنون ليس بواجب إنما هذا جائز لأن لا توجد مشكلة لا القاعدة ليست موجودة. توجد همزة نعم ساكنة لكن هل قبلها همزة؟ ليس قبلها همزة. خلاص. القاعدة العاشرة الأخيرة يقول إذا اجتمعت واو ويا وكانت الأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء. اجتمعت واو ويا يعني واو معها ياء. طيب ما الذي يأتي أولا؟ المهم واو ويا. الواو أولا وبعدها الياء أو الياء أولا وبعدها الواو. المهم اجتمعت توالت واو وياء وكانت الأولى ساكنة. الأولى أي واحدة؟ الواو هي التي جاءت أولا أو الياء أولا. المهم الأولى منهما من الواو أو الياء ساكنة. فماذا نفعل؟ نقلب الواو ياء. الواو هي التي تقلب دائما. نقلب الواو ياء وتضغم الياء في بالمثال يتضح الكلام. كلمة ميت ميت لو نظرنا هذه شدة لو أردنا أن نفك سنكتب هكذا أليس كذلك؟ لو أردنا أن نفك الياء هنا نفك فقط يعني لكن الكلمة كما هي ما رجعت إلى الأصل فككنا الياء فسنكتب هكذا حرف المشدد بحرفين واحد ساكن والثاني متحرك ميت تمام؟ طيب كلمة ميت من أي شيء أخذت؟ موت. طب أين الواو هنا؟ لا يوجد واو هنا. تمام؟ إذن أصل ميت ميوت بدليل المصدر موت. ميوت أليس كذلك؟ لابد من واو. خلاص؟ فأصل ميت ميوت. ماذا؟ يعني ميوت. لا هذا مفرد. نعم صفة مشبهة نعم فلان ميت إنك ميت وهم ميتون تمام هذا مفرد يجمع جمع مؤنث مذكر سالم ميتون في أصل أصل ماذا أصل ميت ميت تمام حسنت هذا هو الأصل نعم. فميت قلنا لابد من واو فأصلها ميوت ماذا جرى واو ياء والأولى ساكنة تقلب الواو ياء وتضغم الياء في الياء جئنا هكذا ثم رجعنا مرة أخرى هكذا خلاص. كذلك كلمة سيد لو أردنا أن نفك سنكتب هكذا سيد لو فككنا. طيب سيد ما الأصل؟ الفعل ساد يسود ساد يسود بمعنى حكم يعني أو صار سيدا حاكما رئيسا ساد يسود فلابد من واو فأصل سيد سيود نفس الشيء واو ياء الأولى ساكنة تقلب واو ياء وتضغم في الياء أيضا نعرف من مصدر ها هذا سيد مصدره سيادة، الفعل سادة يسود سيادة، لكن نحن قلنا هناك طرق، لم نقل المصدر فقط، قلنا هناك طرق، منها الرجوع للفعل، منها التصريف لتعرف الأصل. فجئنا بالفعل سادة وجدنا مضارعه يسود، واضح الكلام؟ بالمضارع هذه طريقة، يعني قلنا طرق. وزن هذا حرف زائد، نحن قلنا العرب كانوا إذا أرادوا أن يزيدوا الحروف يزيدون على الكلمة. عندنا استغفار، لماذا زادوا الألف والسين والتاء؟ هكذا الكلمة، بنوا الكلمة هكذا، تمام؟ يعني حروف الزيادة طبعا الزيادة لابد أن تدل على معنى، لكن لا نسأله لماذا زدتم هذه الكلمة، وردت هكذا. لا، كلمة ميت عموما صفة مشبهة، صفة متبوءة تدل على ملازمة الصفة للموصوف، تمام؟ لكن نحن نقول عندما تزاد كلمة حرف في الكلمة أو أكثر لا نسأل لماذا زاد العرب، هم زاد يعني للتفريق بين المعاني، لغرض عندهم زادوا هذه الحروف، يوجد خرج ويوجد أخرج، قتل وقاتل، ويوجد قاتل وتقاتل، تمام؟ هذه الزيادات لها معاني، لها فوائد تغير المعنى، تمام؟ نعم أستاذ. ها؟ ما الذي ذكر أن الحرف الأول هو الجاء وليس الوزن؟ يعني لو لو لو قلنا يعني ميوت على وزن فيعل، فيعل لأن الياء زيادة، الأصل موت، تمام؟ لكن لو قلنا ال ال ال ال لو لو جعلنا العكس وقلنا مويت سيكون فويع فويل، لا تجد وزنا بهذه الطريقه، تمام؟ من الطرق ايضا ان الا يكون الوزن موجودا في اللغه، لا يوجد في اللغه هذا الوزن، فكيف تحمل الكلمه عليه؟ واضح الكلام؟ نعم. طيب هنا امثله جاءت الياء قبل الواو، نريد امثله الواو قبل الياء. المصدر طي، يوجد مصدر اسمه طي، الفعل طوى يطوي، يطوي شيئا يعني يجمع أطرافه، يطوي الورقة، يجمع هكذا هكذا، يطوي الملابس مثلا، فهمتوا المعنى؟ يجمع أطراف الشيء. فالفعل طوى يطوي ومصدره طي، لو فككنا طي ستكون هكذا، لو فككنا لكن كما هي طي، أليس كذلك؟ ها، لو فككنا ستكون هكذا. طيب هنا طاء ياء ياء، طب انظر إلى الفعل طاء واو ياء، لأن هذه الألف أصلها ياء، طوى أصلها طوى ياء، فالأصول طاء وواو ياء، طاء واو ياء، طب هنا طاء ياء ياء، إذن أصل طي ماذا؟ طوي، بدليل هذا، أنتم معي أم لا؟ أصلها طوي، معي يا إخواني؟ من معنى طيب؟ أنا فهمت يعني الفعل طوى يطوي، ولكن ما معنى المصدر؟ المصدر بمعنى الفعل، مصدر، تمام؟ خلاص؟ فرض نفس الشيء، واو ياء والأولى ساكنة، تقلب الواو ياء وتضغم الياء في الياء هكذا. الأصل طوى ياء صح؟ طوى ياء، نعم، هذه الألف أصلها ياء، كمثل جرى جرى ياء، بدليل المضارع جرى يجري طوى يطول، تمام؟ كذلك لي، الفعل المصدر لي، الفعل لوى يلوي، يلوي شيئا يعني يفعل فيها كذا، يلويه، كمثل عندما تعصر الملابس لابد أن تلويها بقوة لينزل منها الماء، خلاص؟ فهذا هو المعنى. فالفعل لوى يلوي، لو فككنا ستكون لي ياء ياء. طب هنا واو ياء، أين الواو؟ فأصل لي، ها، لو ين، كذا نفس الشيء، فعل، ها، فعل، نعم. كيف أمر؟ ها، من ماذا؟ لي، هذا مصدر، قل كيف الأمر من لوى؟ إلوي، نعم، بحذف حرف العلة هكذا. وهنا أطوي، هكذا. واضح يا اخواني هذه القواعد؟ الاول المصدر لاي شيء؟ الاول لي. تمام. انتهينا الان من الاعلال ونبدا في الابدال بعد الصلاه ان شاء الله. الاعلال ما بعد ذلك الابدال. الابدال، الابدال في اللغه يعني التغيير ايضا. الابدال مصدر للفعل ابدل، ابدل يساوي بدل، بدل يعني غير، غير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ايوه. تمام. يعني من غير دينه فاقتلوه، يحل دمه. فالإبدال هذا في اللغة، في الاصطلاح كذلك تغيير حرف بحرف آخر للمناسبة في النطق، تغير حرفا بحرف آخر. طيب قد يقول قائل: يا أستاذ الإعلال كذلك. الإعلال كنا نبدل أيضا حرفا بحرف، أليس كذلك؟ الإعلال نوع من الإبدال، لكن هو خاص بماذا؟ بحروف العلة هناك. تمام. فالإبدال أعم، الإبدال أعم. فالإبدال تغيير حرف بحرف، نغير حرفا في مكان حرف. لماذا؟ للمناسبة في النطق، هذا أفضل في النطق، وله قواعد سنعرفها إن شاء الله. مثال مثلا عندنا الفعل اصطبر، اصطبر، اصطبر بمعنى صبر، بمعنى صبر. لو قلت لك انتبه معي، ما الحروف الأصلية؟ الصاد والباء والراء. إذن البقي زيادة، زيادة أم لا؟ زيادة. يعني الهمزة والطاء زيادة. طيب هل الطاء، هل الطاء من حروف الزيادة؟ نحن عرفنا المجرد والمزيد. هل الطاء من الحروف التي يمكن أن تكون زائدة؟ لا. إذا لابد أن تكون هذه الطاء ليست أصلية، أليس كذلك؟ لو كانت حرفا أصلي، لو لا، هي الآن ليست من الأصول، خلاص إذا هي زائدة. طيب نحن قلنا الطاء لا تكون زائدة، إذا لابد هي تغيرت أو جاءت في مكان حرف. فلذلك يقولون اصطبر أصله ماذا؟ استبر، على وزن افتعل، أليس على وزن افتعل؟ افتعل. كمثل انتصر، انتصر. تمام. انتم معي ام لا؟ انا هو زائدة. ها؟ انا هو زائدة. ماذا؟ انا زائدة بحكم، بالحكم الظاهر زائدة، لكن نحن قلنا هي لا تكون من حروف الزيادة. إذن هذه الطاء أصلها تاء، بدليل أن الوزن افتعل، افتعل ليس افطعل، أليس كذلك؟ الوزن افتعل، فهذه الطاء أصلها تاء. طيب انظر إلى الأصل، اصطبر، هل التاء مناسبة للصاد؟ تتناسب معها؟ صاد حرف من حروف التفخيم، حروف الكبيرة هكذا، حرف 100 كيلو تقريبا. لكن التاء، لكن التاء حرف صغير، حرف رقيق. تمام. ليس مناسب، التاء ليست مناسبة للصاد. يعني مثل مثلا رجل طويل جدا ومتزوج امرأة قصيرة جدا، هذا لا يصلح. إلى إيه؟ لا أقول لا يصلح يعني، حتى لا يقال حرام يعني، لا يعني ليس مناسب يعني، هذا يعني هو هي كمثل الميدالية يعني، ممكن هو يحملها كذا يعني في يده أو يحملها في جيبه. ولكن يوجد العكس، هي هكذا وهو هكذا. طيب المهم خلاص يا إخواني، فلا يوجد تناسب، لابد أن يكون هناك تناسب، هذا مناسب لهذا. فأيضا التاء لا تناسب الصاد، فماذا نفعل؟ نغيرها بحرف مفخم مناسب للصاد، فالطاء مناسبة للصاد. فانظر اصطبر، طويل وطويل جيد، قصير وقصير نعم، لكن طويل وقصير لا تاخذ هكذا. ها؟ لا تاخذ هكذا. ماذا؟ زوجة. المهم زوجة أو زوجي لا مشكلة. كذلك هنا الفعل اصطاد نفس الأمر. انتبه معي. الفعل اصطاد تعرفون معنى اصطاد؟ اصطاد أيضا الحروف الأصلية الصاد والألف والدال. طبعا الألف أصلها ياء يعني. صاد يصيد. فالطاء أيضا زيادة يعني أصلها تاء أيضا. خلاص فبدلنا الطاء بدلنا التاء طاء. تمام؟ تغيير حرف بحرف. لماذا؟ للمناسبة. طيب تعال هنا انظر ازدحم. ازدحم تعرفون ازدحام؟ أظن هذا مشهور جدا يعني في القاهرة يعني. ازدحام. تمام؟ الحروف الأصلية الزاي والحاء والميم. زحم. أنتم معي أم لا؟ هذه الحروف الأصلية. طيب هل الدال من حروف الزيادة؟ الدال سألتموني ليست من حروف الزيادة. خلاص لابد أن تكون هذه الدال هي أصلها تاء لأن الوزن افتعل أيضا. فأصله ازدحم ازتحم. قلبت التاء دال. هنا قلبت التاء طاء لأن الطاء مناسبة للصاد. هنا الدال مناسبة للزاي. ازدحم ازدحم مناسب. طيب كذلك الفعل اتصل. اتصل. اتصل ما أصله؟ وصل. وصل. الحروف الأصلية وصل. طب أين الواو في اتصل؟ لا توجد واو. فأصل اتصل لابد أن يكون اوتصل على وزن افتعل حتى ترجع الواو. خلاص فقلبنا التاء. ها قلبنا الواو عفوا قلبناها تاء وبعد ذلك أضغمنا التاء فيه فصارت اتصل. واضح الإبدال؟ تمام. هذا معنى القواعد. أول قاعدة تقول كل القواعد التي سأذكرها هي خاصة بوزن افتعل ومشتقاته. خاصة بوزن افتعل ومشتقاته. افتعل يفتعل افتعل افتعل. ليس ازدحم اتصل وهو على وزن افتعل أيضا. ستعرف أنا أنت يعني تسبقنا يعني نحن ما جينا لهنا. اصبر سنأتي إلى هذا. القاعدة الأولى تقول إذا كانت الكلمة على وزن افتعل أو مشتقاتها. الكلمة على وزن افتعل أو المشتقات. مشتقات افتعل يفتعل افتعل افتعال. كمثل اصطبر يصطبر اصطبر. كل هذا كان هنا تاء تاء هكذا وقلبت هذه التاء طاء أليس كذلك؟ كان في الأصل اصطبر يصطبر اصطبر اصطبار مستبر مصطبر هكذا. فإذا كانت الكلمة على وزن افتعل أو مشتقاتها وكانت فاؤها صادا. الفاء يعني الحرف الأول من الحروف الأصلية وسنعرف الميزان الصرفي إن شاء الله قريبا يعني ربما غدا. وكانت فاؤها صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء. تمام؟ هذه أمثلة للصاد وكتبنا أمثلة لكل حرف. صاد هذه أمثلة للصاد وهذه أمثلة للضاد وهذه أمثلة للطاء. وكانت الفاء صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء وسنذكر أمثلة للظاء. الكلمة على وزن افتعل والفاء صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء. ماذا نفعل في التاء؟ نقلب التاء طاء. نقلب التاء ها طاء للمناسبة. نبدأ أمثلة للصاد. الفعل اصطبر اصطاد اصطفى اصطلح. تكون اصطلاحا؟ نعم. كل هذا الطاء أصلها تاء. الفاء صاد فقلبنا التاء طاء. تمام؟ لأن هذا هو المناسب. قلت هنا وكذلك المشتقات أيضا. المشتقات كما قلنا يعني تدخل في الإبدال أيضا. الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. أمثلة للضاد. عندنا الفعل اضطرب اضطرب اضطرب. تعرفوا معنى اضطرب؟ اهتز يعني. اضطرب الجبل يعني اهتز الجبل. خلاص؟ فالأصل أيضا هكذا اضطرب لأن الحروف الأصلية ضارب فأصل التاء طاء، الطاء أصلها تاء. كذلك الفعل اضطر، اضطر من الضرورة، يعني من الضرورة. الحروف الأصلية ضر، ضر من الضرورة، والضرورة فيها ضرر، أليس كذلك؟ إن لم يفعل الإنسان هذا سوف يحدث له ضرر. أنتم معي؟ لا، كلمة ضرورة مأخوذة من الضرر، إذا لم تفعل فسيحدث ضرر عظيم. فأيضا الطاء أصلها تاء. أمثلة للطاء، الفاء يعني طاء. الفعل اطلع، اطلع، لو فككنا اطلع يكون هكذا، اطلع لو فككنا الطاء، تمام. الحروف الأصلية طاء لا ع، طلع، معنى اطلع يعني نظر من مكان مرتفع، مثل أشرفة خلاص. فاطلع أصله طلع. أيضا هذه الطاء أصلها ماذا؟ أصلها تاء، أصله اطلع. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ تمام، هذه أول قاعدة، وبقيت لنا أمثلة للظاء سنعرفها غدا إن شاء الله. سبحانه وتعالى.